بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتنا الكرام، تعلمنا في المدارس أن الكون جماد ونبات وحيوان وإنسان، فالجماد شيء مادي له وزن يشغل حيزا في الفراغ، له أبعاد ثلاثة: طول وعرض وارتفاع، بينما النبات يزيد عليه بالنمو، والحيوان يزيد عليهما بالحركة، أما الإنسان فهو يشبه الأصناف الثلاثة ويزيد عليها بالتفكير. إذن الإنسان أودع الله فيه قوة إدراكية، لا بد لهذه القوة الإدراكية من أن تلبى بطلب العلم، فلذلك الإنسان له أبعاد ثلاثة، فإذا تحرك له بعد رابع، هذا البعد الرابع هو الزمن. فبتعريف الزمن أن الوقت هو البعد الرابع للأشياء، فالإنسان له زمن، هو بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، لذلك مدام في حركة في سرعة. العالم أينشتاين من أهم علماء الفيزياء في القرن العشرين اكتشف السرعة المطلقة للأشياء، اكتشف أن هذه السرعة هي 300 ألف كيلومتر في الثانية، هي الحقيقة الأولى. الآن أي شيء سار مع الضوء أصبح ضوءاً، فإذا سرنا بسرعة الضوء الكتلة صفر والحجم لا نهائي، أما إذا قصرنا عن الضوء تراخى الزمن، أما إذا سبقنا الضوء تراجع الزمن. يعني لو فرضنا افتراض علمي محض، تمكننا أن نصنع مركبة أسرع من الضوء، رأينا الأرض قبل 1000 عام كيف كانت. إذن هذه الحقيقة الدقيقة، حقيقة مفهوم الزمن، هو البعد الرابع للأشياء. الآن الشيء الدقيق أن القمر يدور حول الأرض، يدور حول الأرض دورة كل شهر، دورة كل شهر. لو أخذنا نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، لكان هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. شيء بسيط جدا، نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، إذن هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي دورة القمر حول الأرض. لو ضربنا هذا النصف باثنين لكان القطر، لو ضربنا هذا القطر بالبي 3.14 لكان المحيط. بدقائق مع آلة حاسبة نحسب كم هو محيط الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. لو ضربنا هذا الرقم 365 كم يقطع في السنة؟ بألف عام بألف سنة. أنا ممكن بدقائق معدودة مع حسابي نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما مع هذه العمليات الحسابية الدقيقة أكتشف كم كيلومتر يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام. انتهينا إلى هنا. ومن مسلمات الرياضيات أننا إذا قسمنا المسافة على الزمن اكتشفنا السرعة. لو قسمنا هذه المسافة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام على 1000، لاكتشفنا سرعة الحركة بالعام، على 365 السرعة باليوم، على 24 بالساعة، على 60 بالدقيقة، على 60 بالثانية، توصلنا إلى سرعة الضوء، وهي السرعة المطلقة في الحياة. لذلك آية واحدة لخصت نظرية أينشتاين العملاقة التي يتباهى بها العالم كله في آية واحدة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد. إذا قسمنا على 24 على 60 على 60، سرعة الضوء الدقيقة 299.56، هذه السرعة مودعة في دوائر المعلومات الدقيقة في العالم الغربي. أيها الإخوة المشاهدون، الشيء الدقيق أن هذه النظرية العملاقة وردت في سطر واحد في كتاب الله، وهذا الموضوع ألقي في مؤتمر الإعجاز العلمي السادس الذي عقد في موسكو. إذن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذه الآية أشارت إلى أحدث نظرية كشفها أينشتاين والذي ملأ الأرض ضجيجا بها، إنها مدرجة في آية واحدة في كتاب الله. على كل، هذا العالم له كلمة رائعة يقول: كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. وهذا البحث اللطيف السريع مصداق قوله تعالى: سنريهم. الله جل جلاله هو المتكلم والمؤمنون مخاطبون، فالحديث عن هؤلاء الطرف الآخر، هؤلاء سيريهم الله آياته في الآفاق وفي أنفسهم. فلذلك جميع المكتشفات العلمية هناك إشارة قرآنية إليها قبل 1400 عام، وهذا يؤكد تأكيدا قطعيا أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. من هنا يأتي أن معرفة الله أصل في هذا الدين. إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفانيت في طاعته، وإن لم تعرفه وعرفت أمره تفننت في معصيته. فكأن مشكلة المسلمين الأولى نقص في معرفة الله عز وجل، والصحابة الكرام أمضوا في مكة سنوات طويلة يتعرفون إلى الإله العظيم الواحد الأحد وإلى الدار الآخرة. أما التشريع فجاء في المرحلة الثانية في المدينة. نخلص من هذا أنك إذا فكرت في خلق السماوات والأرض لعرفت الله، والآية تقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الآيات كونية خلقه موقفنا منها التفكر، وتكوينية أفعاله موقفنا منها النظر، وقرآنية كلامه موقفنا منها التدبر. فإذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض ونظرنا إلى أفعاله الكونية ثم نظرنا إلى كتابه الكريم نكون قد حققنا الهدف من وجودنا. والله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا في مستوى هذه الآيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.